Islam. Bana yani İslam oğlu İslam'ı on kamil gine nagis gine ni. Oğun İslam'ı o kamil gine gine ni. Yani tiğoy kirne İslam'ı o kamil ne gine ni. Yani tiğoy berdo himmin oğlu. Titok hit gine kulino şagalı tayro embe o. Ti fayda o kedi oğlu. Bari gine akasalos embe gine akasalos ki juzu. Tiğoy kirne İslam'ı o kamil ne gine ni. İdan İslam ber yani İslam nagis kaye, İslam vasat kaye, İslam kamil kaye. Yani İslam kamil ge, yani bartao ge, yani daraja ekuritiye. Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam ku oge İslam o kamil ge ne ge ne. Awwal haja ber İslam on İslam o kamil ge ne ge ne. Fayda ber ro ile ge dai. Yani samba go Rabbana samine ke ge. Rabbana awwal haja zamba go ge. Yani khud ke ne ke ge. إذا أحسن إسلام المرء كفر الله عنه كل سيئة كان قد سلفها يعني أقول أوه إسلام هو كامل جن إسلام هو أقوى جن إر إيرور جردون نرفع أرنين جن أول حاجة بردتي لقي زنوب هو ربنا خد كنا كذي جل تاني حاجة تي لقي يعني حسنة بأشر أمثال يعني مناوتي حسنة دين جن أجر سعودي نغيري ki am osok ko kigena ga o way islam mo kamil gene ge hasana na ko gere hasana aburi hasana na ko gere suumiya hasana akya miya hasana akya miite na hasana tutumi hasana akya izan hasana na ko be dalor ashara yere ge ber suumiya re ne mushkila o ashan islam mo kamil gene jawani sokore yani rasul alayhi salatu wasalam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi yani o muslim islam ko kamil ge o ago sharto ga o ko bune ye ma go sharta ga o ko bune ye ki o islam ko kamil ge mana o yani ag norte ka sene sharto o azete ga islam no nagis ma ag norte dine sabab to o azete ga islam no nagis islam ko kamil ge yani islam ko ag no sabab to ga o azete los ma ag no sabab to ga o azete los ki islam kamil ge kera o islam o kamil yene yene o to so ko ibarar mashul na so o go kedi ege mana yani te go o yorro enne ke ke yo mar ke ama ngani jaza o yorro yos te ge na ra yani maash go eure ke ke ge te badara te ka re maash go dunia go maash to ka ros ke te ke na ko a ke yo ge o go kedi ege ehtam mi ne o go kedi ege yani bal ke de na o go kedi o to sarfe sere na ما لا يعني هني معناه تيجي همني ده تيجي نرى يعني أجر كنا كا دفتر كنا إن كسم ميزان ده إن نجلس معاش كنا كا تيجي مثلا أمبيا كنا كنا تيجي ملا كارنا كنا كي تيجي سنوس كي هنيا تكين نجيري ما يعني معناه تي يعني مين ما تيجي ده تي أور مين ما تيجي ده كي هنيا مين ما تيجي ده كن أو برا رتي مين ما تيجي ده أبور كده أوكي ogo to sokko ma shol gina ga ogo to sokko iro ke gina ga ogo men na goy nar ya tay ne gir ogo men na goy ti ona ne ne san ne gir ogo men na goy nar ya ne ti misal yani akle san ga quran da diga ya sen da diga tare hayren da diga ogo ku ye sokko iro ke ogo ku ye omor iro ke ka da tab de gine go azkar de ne gir wa dua de ne gir sala ne gir amru bil ma'ruf nahy anil munkar ne gir er sakko ibarat ne demene ki ugut fadi gine ge yani tegine ra o yorro akes yene gilos tegine ra maş to akor ne gilos gir şagalinde ki mana ugut koy fadi kim ne ge jedul muslim kare ki ken yo o la ja o we muslim ge yani wajib gine ge te kone ihtimam tay te wajib gine ihtimam tay ge ti dini go ya dele gine iru ega gine rabbana subhanahu wa ta'ala wajibat ko kallif gine ge ega gine ki boy notte gina ibada ko akpa ini ki wajib kena ga ihtiyam tay kera o boy yani o go to go ge nazime gina yo ge juzu o go to go ge sakko ti bal tay ra do ger bal ki den ne ko era re ke go wajib kena bal ki den ne din go an kostra ibada wa kostra e ro ga ga gina na ge ke kika ber fadil dal o ge ti wajib kuna nar mahima tanong dero ge ti kusum kulin dere ge dinyoga adrene iroga agena tauhid ka agena sunna ga agena bid'a ga agena shirk ka agena error te gare ka agena error garo ka agena ti janne ne roga agena ti jiar ne roga agena ki wajib o mimma tanara ti ki ne urara hemena garna uka ne dadwe garde de ka sine dinyoga agena ke agena badara abedine ki wajib mimma tanne ama owe yani ke kana mimma ke danaro ogo sako adina juse adina tete adina marai adina miye adikine ki adikine gane adifetra o kinne to onna gane ke bagre ki sukre ki gardegre ki ki mara owe ki ogo tabereye ogo ki sak sak to kora dai wala ojur ogo to ab tabere kana ojur do akios wala mash ogo to ab tabere kana mash to akios ki ania ogo tewe ihtimam tararo ke kinan ki hadisina ne min husn islam al mar'i tarkuhu ma la yani tegoy o muslim gir karna islam ko kamal nege juzu ko ne tegoy mehma ke o ke yo faide o ke yo masla o ke yo ge tiki bal tero mehma tero ne yani tegoy masla gno akhira ke ga ke die o jur gna ne lo se masla gno dunya ke ga ke die maash kira ne lo ge bal tenne mehma tenne sine kemene tabayine hafsine kasana ki halat ne ot kuna sagto sharfeyna ni wa khasatan iza kan mas ya yinene kela ki mana sambay o ja tegina da zamba ga kelio o jorga kelio kin ne ga ge makina ot kuna sagto kaisa ne lakin uti ge zamba ge ne ne mana to ti go dina wana ki do yuna dini mana zamba ne uri ne ne o jorga na yani wazine ge ne zamba ga khabu sire ne ki naga zamba mana mizan go zamba ke ger zamba sine abdon nasu ti zamba ke ger ne gidi ga jur na do ti zamba ke dio ere lagun ogot kono ta bele ne gidi ga jur na do ogot kono ga wazaina re ibada jadwal gatan mash kono jadwal gatan na sa kono ra ha gatan ne ere iru ger ga wazaina gidi ne ogot ka so ya ga lamman ti go shala nar mem ma tan war mem ma tan no o wi wi jadwal sai ga karna dinu ko mutaba ga kerne te ega no ga kulina awre ke alimete ga taira ga ga alimete ke goy kodo ga ga tabbe gina juzu ugo to ko wazagina azkar ga du'a ga sala ga sokko wazagina se o bagi ko ika so ga sokko ma shoro ti go haja ba garat ke gar ga wazagina ni ugo tfari ke so ga or ya misati ti go masla o ke dio gar shagale tari yo na so Islam no kamel gini gini ni jadwal no aqwa jirdiri jadwal aqwa ina tan ugut kuno gan nazmina ibadar kaysa na er irul gari kaysa na nigi to mana er aqwa jirdiri husn islam marigi bi mana on islam ko islam aqwa gina islam kamel gina islam er irul gari gi islam bar erigi islam ga kamel gino nagara dir islam kamel gi irul er gari gar korni kamel jihad sokore mukammal gini gini ni islam ni kamel islam kamel gi nura ay fayde go wiyal kasadi u islam no ayna kamel san gini ni rabbana subhanahu wa ta'ala san bagara afine gini rabbana subhanahu wa ta'ala ru yani ojur go no gagi dai fine ni ki qur'an kare ga ke rabbana subhanahu wa ta'ala ne gini ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربنا سبحانه وتعالى مؤمنين غوغليره مؤمنين يعني ربنا سبحانه وتعالى نور تيغاري بارك سبيغيني باري ايرور تيغاري كسو كسبيغيني باري ايرور تيغاري كسو باري غنوغ يعني باري خيبا كديو نيما كديو نيغوينين تي او تجسس كاكديو قوا كاكديو تي فتنه كاكديو باري كسو قو بربره bari iror ke gari ginara bari iror ke kasabe ginene rabbana subhanahu wa ta'ala tisuti ne gari gin manaw tisu yin gari gan nege rabbana subhanahu wa ta'ala samba gun hot kenen ne gari gin tane ge rabbana subhanahu wa ta'ala ojur gunu ge embe akpa ge wa sagene ne sebe ge ojur akpa ojur akpa ye ojur ojur nizam de te gine gari gin ki kada rasul sallallahu alaihi wasallam do ahadis gear kada mushkila ke tamsi bari ke ge embe ko ya gaire خاصة يعني باري آر تلسل مدوغي رسول عليه الصلاة والسلام يعني موضوع قرء قرر جرسي منه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين حييه وما بين فخذيه يضمن له الجنة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أوي أديغر أديغر غير يعني أدور رجل اللي منا كي تامسي تامسي غير بري رور جروي كايروسه يعني فرج جوجي أورا جوجي كرون الزنا تيروسه كسو يو غرنتي وتبرجنني أو مسلم مري أو تسوي كده لو نني ربنا سبحانه وتعالى جنة تلجنة أو غرنتي تيجي الرسول عليه الصلاة والسلام كي إذن يعني أوجي تأكل الإسلام وجودي كداي بري تأكل الدين وجودي كداي بري إراي ناو غرو إراي زور غرو إراي مشوش غرو أوجي برناك فلان إراي ناو فلان كي إراي وناو فلان كي كيم ناو فلان إراي زور كده فلان تو إراي ناو كده كيم ناو ياري أوجي هنا إراي زور له إراي ناو رو كهكنا وجنن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني أوجنا إراي زور كده إراي ناو كده كويسين برجعي ناو سين نيا عشان إراي ناو غير سقف دفتر نورسيا سقف أدق نورسيا أبدونا سو إراي ناو تني كان ناو إر يا ربنا سبحانه وتعالى نارا جري إراي ناو كا فكرة ناو كا باري ناو كا كسقف قنرة عمل صالح أنا أو مسلم نرجع نا إسلام غنا ونطيع أسطر جت تاجر هيلني جنني تكسقف قنرة نطيع نا إسلام غنا كاملني رسول صلى الله عليه وسلم وجي راي يا رسول الله داي أقدر كرنا جيراي كنا رسول كلنا سو تامسي بور كده يلو آه بور تكسل كده يلو أو غوي ماجورتي جيغري كه أو 100% غيره أو 60% 70% نجع مشكلة آه بور تكسل جيراي خاصة قواي قوا كده تي كامير كده عند دستي إيراكي دستو قوايو تاسه أي أرجع غير قوينه قواسة بيور تانك أرجع غوا قواسة بيور تانك يعني أي يوم إما كوجي يو إما خاصة بالي درجة أنا نجارون قاصر بيجي كده نيجي نان نجارون يعني بربري نو أكيد لا كسلوس بري كدان نجار كسلوس تو قاي حاولي كنا فابريكة كنا بري كين نيجي منا أدير كده جارو منا تبلو كده جارو بري كين نيجي كدان نجار أخلاقي نكلوه برداستنا مثلا بري سيرر تاسير لنا تان سيرر نكرونه بري نحنا هبارتناس تونس غرونا نجاس إني ياس إينا فكريناس لكن باري تاسيني كورنا بيجيني كده نجا باري كنا أريك لارا كورنا كنا نسروس تايلونا ندوا سالنا تايلوس باري كنا نسيرة كورنا بيجيني ده باري تاسي كي أريك أونا باري سينا كورنا هو بيجير تاني كي نا باري ناسينا هو بيجير تاني إينا أنيكا كينا ني إينا تكين لنا كيرنا إينا ناسيني لكن نا كسم يربنا نيا نو نادر سالانا نار سالانة كايا أردانا نار ديني كايا نار إبرانا ديني كايا أوغر في كون سنة نار يور تنجي هاتو أجور ريو نار تبرة أرو هركي كنا داينة كسوري رسول عليه الصلاة والسلام أوغي جهاد في سبيل الله كأيجي نجا أو بركان جهاد هو أيوه يعني أو جهاد تو كأيجي نجا باو غرا نتدرى يوين توبيا أغنى كي أنس أو جهاد تو كأيجي نجا باو غي أو جهاد تو كأيجي نوغرو أوغي دراية وركس تجنيني يوم القيامة غنيني أوجهتو كي عندو كغرنرة أو كيبا أونو كرتير نانلور أوراغنو تي كشفين ناسو أوجرو كيرو نار تلوغنور كرنا تمنرة كوي كونا كي عندك إر بردو تلوغور كبلينر أوجي أوجر كرا ما كبي تمنرة بردو كوي كوي غنيه كوكا كيدي ناي كسونيدي أوجو قاسينه بيور تنيجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى كغرنرة أوكي نا قاسياري نگدني باركي ايريوس بيريوس اينوس كسانوس كولا نگدني ناسو ايمي انا اوجرو غار ارتاغنر ماتينه تبنره كوي نگني كاي كونا كيغني اون كي نكي او بودون نر او بودون نر نا قاسنا بي ورتنغي يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى فلان كيو اوجرو كده كتيغو ارتاغنر تبيغني كي كي نا داي كسونغي كوباي دوغني بري فرانا ورنا فرانني kwa mahma na gani gani ema mushkila kwa sababu tu o kwa bi sababu tu o embegu fagidigni gaya o rotbagu fagidigni gaya o bagaragu derki gaya o halu gu digni gaya mushkila sok kwa tasi ora o geron kwa serete o kera o menati mina ke sigina ke kwara asesine o timina ke sigina kwara asesine re ema kwara berzatu embegene ke ortega kide mauna ga kide arbitre no arbitre na ki halte no ga hala aw ne ngene ko ara bersa tu ikip ikip kine ga eme o mi ara ge o akke kwa akwa ira shire ge ngene bodra akke sare bodra akke ara bodra ti ga akke bodra bagra ga akke lakin ti shar kire shariyo o muslim bi gi kire shariyo dingino na tene de sinene ngene ne kinna kwa ikip kinna rabbana subhanahu wa ta'ala ne gi yo gi tegna mo ko tam ki dinu biye sana abdo nara islam na tena ne de ki ne na so o muslim ge no tena islam no kenuri dine no tena islam no na na si no tena dinu sana ro awwal haja ge ti agra zamba ko agra ka sare ke ke ra tak to ne de ko aga so so ro aga or bari sina tan ga bari or la se gena ga ikip ko ara ke ga ke ka so qara ne de ga ko ron dai ne ne na dinu ta ga na osor ne lakin te emer kwarar o ere ge o nogene kwara dar gere gudigini ni ero ro dar du sidere te kon sok kasina salam ne ne ga ardande bene ne ga embe ga sok kasina re erdena o sorni o ni kera o gwe kwage mehna gene embe gene abu dogna awre boroi tasiri gene taru kide ne siere abu dogna awre ge berdinu ko sok kwai ne awre ya bar kudo rasul alaihi salatu wassalam yiri oge khabar ke dioro kelema ki ero de lona teme ni go ki bari bari de ki dioge nare a ora bari ni ka gaire so kelema nak ko ge sabab tu nar jahannam do eulere sebein sanar ke berdo jebo ko ere ge sebein sanar non ke ta ke ak ari wo tabar ke ta du on tabaroro ke ron de ga yertuli yahwi fi nar sebein kharifan ke jebu kidigi tadu gogi je tadu berdo ke kirona tairege sebe insener beno tabaroro kirona jirtiri mushkila wadai mushkila a war kelma ke sayna inna rajula la yatakallamu bil kalima min sakhati la la yulqi laha balan fayahwi fi an-nar 70 kharif kelma nak wani iror gero kelma nakko genere dindo awne noy kelma nakko genere rabbara keri garo kelma nakko genere rida iro keri yo iri na kelma nakko di tonale ti sakati ero di wati tam sir kasane ti bari kidi ona kasana su samba gena o gara akure gena o yoro gona o gara ga fata gena na ri bara no dindo so kura ga fata gena re jer ni gero nere kere je begiren ni doru sebein sanar je ke juno kayno tabar nor ni gero ne dindi bi sabo kelma nakko وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله باري إرور كده قال يجنا باري إرور جاري جنا باري دين كي جنا باري دين شجاع كده جنا باري أرب برا كده قال يني أو قوي جنا أنا باري كيم نجي أقوي جنا قوي جنا كسر لسه كلمة هو كذا سه تو ساندو ربنا سبحانه وتعالى سام بعو سك كهوت كنا كده جرا يا أجر كي قوي درجة كرونا دايره كي ربنا تونه وعيه نوله izan kelime go de error ke de garagi ko bay ringa gene ringa u ini nagi rabbana subhanahu wa ta'ala ke de garagi ne dara ya ko rende gi kelime nawo ne re kelime akwa do ne re error ge ro ge una kasari ne ne zamba ka de ne ne gi ta sa onoro kelime ko ne kelime boro e sabab ke naga direct na jahannam ne boy izan kelime ber rabbana ge ro ne kelime go kwaru so so ruaru bagadanaro fitinaro fi kelma ke ogna hawlina awwal kelma ke ra sorno ngani dinu en nar san nar ke tene gidi sat tashwish kinara dinde te foto kofi ka sonewi din hagi gi sayege ere gena ro kosorere na tonare dinde gi nani libororo te ke nonne una dinu no sayer garne ngene na nita binara tam sig no tika sarge kalkilir akwar baltanara na sato eroro malaka garti kare dinegi tiki sato ero rada akiria tika de begenin masla yikiria kesugini ni ega sorga tikiti ojor do kayna masla yir kayna tika sako kalkilena onene bari ara ka sene sababtu u yerne lo legene yen por kore na sallallahu subhanahu wa ta'ala la yujina al baghi inshallah.